أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. محمد وانت تحفظ الصلاة. ربنا يفتح عليك يا رب. يا Thank you. رم رم رم وبيف وبيد المولين وبيد المولين ضرب الله مثلا للذين كفروا يا رب بيد اسد ثابت والله كمان. ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين. ونجني من فرعون وعمله عليك يا رب. هنرجع مش حجاج. مش قادر تنزل هنا شد ايدك. ومو يا من بلد المرار وموية صدقت بكلمات ربها وكتابه وكان من Oh, كلا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو لترون